القاهرة تقدم هاي هاي هاي هاي أبو عرام أبو عرام تمثيلية من الأدب الشعبي من تأليف محمود إسماعيل جاد إخراج محمود يوسف. نبوية. هو انت لوحدك يا بنتي اللي ما بتخلفيش ولا ايه؟ اعمل ايه بس يا اما؟ اعملي زي ما غيرك ما بتعمل، هتفضلي ساكته كده لما سيد يزهق منك ويتجوز عليكي. بس قولي لي يا اما اعمل ايه؟ عيني عليكي وعلى بختك، ما هو الحلو ما يكملش يا بنتي. بس زي ما بقولك اعملي زي ما غيرك ما بيعمل. اعمل بس ايه يا اخواتي قولولي؟ الزار الزار يا بنتي، يا خايبه الزار. اسمع، انا هخلي خالتك ام احمد الكديه تعمل لك دقه مخصوصه، وشوف امك بقى وشورتها، ان ما كنتش تخلفي بعد اول دقه ما بقاش انا ستوته بنت حسب الله. اللي تعمليه يما لما يجي سيد هقول. هي ايه دي يا نبوي؟ الخلف يا سيد. انت هتفضلي شغله روحك بالمساله دي يا نبوية؟ يا سيد انا مش هيرتاح بالي ابدا الا لما ربنا يعوض علي. كل شيء بامر الله يا نبوية، الانسان مفيش بيده حاجه. ما قلت لك تهت ولقيناها. مش فاهم انت قصدك ايه. امي يا سيد، امي بتقول مفيش غير الزار. الزار؟ حق ما تقولش في ده حاجه ابدا يا سيد، اللي جربه قاله مفيش احسن منه. يعني هو الزار اللي ناقص؟ اعملي زار يا نبوية. Thank you. كمان يا ملك الجان تخليك خفيف ولطيف ولا تحملش الصبية اللي ما تقدرش عليه كده. طيب عاد حاجة رخيصة هتقدر عليها. نبوية نبوية. وإيه بقى أمال يا أختي ست نبوية؟ نعم يا ست الشيخ. خلاص هترتاحي وربنا هيعوض عليك. إن شاء الله يا ست الشيخ إن شاء الله. بس تجيبي بقى اللي شمهورش قال عليه. من عينيا هو قال على إيه؟ شوفي يا ست. نعم. أنتي يلزمك تلات دقات زر مرة كل يوم خميس. وبعدين يا ست الشيخ؟ أول دقة تحضري لسلطان الجن خروف فروته بيضة ومنقطة بأسود. خمسة وخميس مفيش مانع يا ست الشيخ. والدقة التانية تحضري سبع أرانب كل أرنبة لون. وماله يا ست الشيخ اللي تقولي عليه هيحضر. والدقة التالتة تحضري خلخال فضة وسلسلة ذهب. حاضر يا ست الشيخ طلباتك على عينيا وراسي. وافقت عزار يا سيد. ايوه وافقت يا نبوية لكن ما كنتش اعرف ان طلباته كتير بالشكل ده. يو بقى لو هنبص على الطلبات مش هنخلص ابدا. بقى الحكاية لما نلاقي لها حل يا سيد تقوم تقول لي كده. ما انت عارفة البير وغطايا نبوية. الله احنا حلتنا حاجة غير الاسورتين الذهب اللي عندك. مالهم بقى الاسورتين؟ ايه الغاوي نقط بطاقيته بيعي الاسورتين وهاتي طلبات الزار. بتقول ايه ابيع الاسورتين وانت ترضى بكده يا سيد؟ هعملك ايه بقى نبوية ومال هجيبلك منين يعني؟ الاسورتين دول شايلهم لوقت عوزة واذا كان على مصاريف الزار قد انت تقدر تقضيها يا اخويا. شوف مين اللي بيخبط. حاضر. عوافي يا نبوية. الله يعافيك خش يا ام. الله مالك يا بنت معقدة وشك كده كفالة الشر. تفضلي يا حماتي. البت دي مالها يا سيد؟ انا عارف اساليها. يو هتسالني في ايه بقى؟ اقعدي بس يا حماتي. اه يا ياه ياني والهم ورايا في كل ما احط رجلي. قعدت يا سيد مالك بقى يا بنتي يا نبوي؟ يما يما مش عاوز يحضر طلبات الزار. ليه ما انتش عاوز تخلف؟ لو كنت مش عاوز تخلف انت عايزه الخلف يا سيد. يا حماتي مفيش غير كده. انا مش عايزه كلام كتير. اللي تقول عليه لازم يحضر. ايوه بس ما بدتش ولا حاجه ابدا. قلت لك هي كلمه واحده. الزار بتاع نبوية بنتي ينعمل زي ما هي عايزه. انت عاوز الجن ايه يأذي البيت؟ فشر لو النبي للزار ينعمل غصب عننا عينك هيبقى احسن زار اتعمل في الحته. بقى كده يا سيد انت مش عاوز نخلف يا بس سيد. يا بنت انت ما تعيطيش. يما انا قلت حاجه يعني حينعمل. الله انرضي جوزك ولا مرضيش هو حر. انا بس عامل حساب المصاريف يا حماتي. يا اخويا اتلف يد العادي. هي دي فرصه تتعوض. الله اما خايب صحيح ونايب. حاضر يا حماتي حاضر ما تزعليش يا نبوي. ربنا يخليك لي. هستلف مصاريف الظهر. We'll be right back. نبويه. ايوه يا امي. والنبي يا بنتي يا نبويه، انا قلبي دليلي باذن واحد احد مالوش تاني انك هتشوفي كل خير وتخلي ان شاء الله. انا عارفه خالتك ام احمد الكديه ودقتها. ربنا يسمع منك يا امي، والنبي كان يبقى لك الحلاوه. يا بنت اسكتي وصلي على النبي المختار، ده انا حلاوتي ان اشوف اسم النبي حارسهم وصينهم ولادك بيلعبوا قدامي كده ويقولوا لي يا تيتا. يا ريت يا امي، ربنا يسمع من بقك يا رب. يا بنت اسكتي، خدي من عبد الله واتكلي على الله. يا ألف مبروك يا سيد يا ابني. يتربوا في عزك انت ونبوي. ربنا يخليك يا حماتي، مد الخير والبركة. الله يبارك لي في عمركم انتوا الاثنين، عشان اقول لكم الزر ما فيش منه ما تصدقونيش. طب انتوا صدقتوا بقى ولا لسه؟ نحمد الله على اللي يجيبه ربنا يا حماتي. بس يعني مش كان ولد واحد كفاية دلوقتي؟ صلى على النبي، صلى على النبي، في غلبان تكسب وتربح يا اخويا. ما تحملش حاجة ابدا، ربنا يخليهم لك ويتربوا في عزك ويتهنوا. بنتي يا نبويه. نعم ياما. شد حيلكم مال يا بنت كده والجدعاني، وانا كل يوم هبقى هنا معاكي. رضعي العيال وخلي بالك منه. انا راحه دلوقتي عند سيدك الحسين سلاه يا حسين، علشان اشتري لكل واحد منهم خرزه زرقاء وخمسه وخميس. ربنا يعمل اللي فيه خير. كل خير باذن واحد احد. خليتكم بعافيه. مع السلامه ياما. الف مبروك. مع السلامه يا حماتي. خيرك ياما. عمرك يا ابني يحرمنيش منك ابدا. نفسك كده اعمل ايه بس يا زينب يا اختي؟ بقى بعد ده كله الواد يعيا مني بالشكل ده يا اختي؟ كل واحد بيعيا، شده وتزول يا نبويه. يا خبر ابيض، الواد تعبان خالص يا زينب، لا عدله نفس للرضاعه ولا لاي حاجه ابدا. معلش يا اختي معلش، العيال يا ما بتقاسي. حبيب امك يا اخويا. الخير يا زينب. يسعد مساك يا سيد، بعد الشر على ابنك يا اخويا. قومي يا نبويه تعالي معايا. اروح على فين؟ على الحكيم يا نبوية، خليه يشوف الواد ويشوف حكايته. حكيم؟ حكيم ايه يا سيد؟ لا لا لا يا اخويا، لا بلا حكيم بلا غيره. امال نسيب الواد بالشكل ده؟ اسمع اما اقولك، انا كنت ليله امبارح عند جماعه قرايبنا، لقيت عندهم الشيخ ابو عرام. الشيخ ابو عرام؟ وده يبقى ايه ده يا اخويا؟ اسكت اسكت، ما تقولش لعدوك عليه، راجل طيب. لكن ايه يا سيد يا اخو؟ اللهم صل على النبي، سر باتع، الناس كلها بتحلف بحياته. يعني بيعمل ايه ابو عرام ده؟ هاخد نبويه ومعانا الواد يشوف. او النبي اول ما هيملس عليه ربنا هيكتب له الشفاء ويخف باذن الله. يعني نسيب الحكم يا زينب ونروح للشيخ ابو عرام؟ اسمع كلام يا سيد، اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. جربي يا نبوية. او النبي يا سيد. روحي معاها للشيخ ابو عرام. طيب يا خبي. Yeah. احسن صلاه النبي. ده لازم الرجل ده مبروك يا زينب يا اختي. دلوقتي تشوفي بعينك، بس اسمعي اللي يقول لك عليه ما تبخليش بيه. يا اختي بقى انا حبخل على ابني؟ ده ضنايا، ده انا بتمناه من ربنا، ربنا يجعل شفاه على ايده ان شاء الله. ربنا يعوض صبرك خير. اللهم صل على النبي. انت اللي ابنك عيان؟ اللهم صل على النبي. ايوه يا سيدنا الشيخ، ربنا يجعل شفاه على ايديك. وريني الولد. اتفضل. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله. هو من امتى عيان؟ بقاله يجي 3 ايام. 3 ايام وسبت عليه وما تجيبهوش للشيخ ابو عرام؟ ما كنتش اعرف يا سيدنا الشيخ الا ما قالت لي زينب جارتي. الله الله الله. يا سيدنا الشيخ حالته خطر يا نبوية. خطر؟ لكن ما تخافيش، مدام حيبقى في ايدي الشيخ ابو عرام كل شيء حيزول. ربنا يخليك يا سيدنا الشيخ، اعمل معروف، ده انا بتمناه من ربنا. طيب اسمعي يا نبوية. نعم يا سيدنا الشيخ. السر اللي حقول عليه مش عايز حد يعرفه غيرك انت وبس. من عيني. حتى جوزك سيد ما يعرفوش. لو عرف حاجة كل شيء مش هينفع. حاضر أبداً. حاضر حاضر، مش هقوله على حاجة ابدا يا سيدنا الشيخ. انت عندك جوز اساور ذهب ملفوفين في قماش ازرق؟ الاساور؟ اللهم صل على النبي. ازرق؟ ايوه يا سيدنا الشيخ تمام، عندي جوز اساور. الا هتسمعي كلام الشيخ ولا تخلفيه؟ اللي تؤمر بيه على عيني وعلى راسي. طلبات الشيخ ابو عرام غاليه، تقدري عليها نبويه؟ الغالي يرخص لك يا سيدنا الشيخ. يبقى نمشي في الموضوع ونتمم المطلوب. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. طيب روحي هاتي الاسوره، اسوره واحده، وخلي التانية الوقت اللزوم. حاضر غالي، والطلب رخيص. أنا مش هعمل حاجة للولد إلا بعد الإسورة، الولد حالته خطر أوي. حاضر حالا هجيب لك الإسورة. أوي أوي. اتفضلي يا زين. صلاتي النبي احسن يا ربي يا ستار. ايه احنا مش هنروح اختي للشيخ ولا ايه؟ ما نروحش ازاي بقى، ده انا مستنياكي من بدري لما تيجي. ها وجهزت الطلب اللي قالك عليه الشيخ؟ ايه معايا اهي. هو انا اقدر اتاخر عن طلباته؟ اوعي جوزك يكون عارف حكايه الاسويره. لا يا اختي هو انا عبيطه. طب يلا بينا بقى، ربنا يجعل في ايده البركه والشفاء. ان شاء الله يا اختي ان شاء الله. الولد زاد عليه العيا خالص، والنبي انا مش مصدقه ان الشيخ ابو عرام هيشفيه. طب اسكتي بقى اسكتي بقى وما تقوليش الكلام ده. حبس حبس حبس. هو زمان سيدنا الشيخ سمع كلامك وزعل منك. 5 و5 ازاي بقى؟ صلاه النبي يا اختي، هو بيسمع الكلام يا ست زينب؟ كل كلمه بنقولها دلوقتي هو سامعها. اللهم صل على النبي يا حلاوه النبي يا حلاوه يا اختي. مدد مدد يا سيد ابو عرام مدد. طب يلا بينا يلا، كل شيء له وقت وله اوان. الله الله الله يا لبس المشاء الله حي الجنة. سيدنا الشيخ. حي يا خادم الاسم الكريم المعظم احضر امامي حالا. اسرع اسرع اسرع. سمح ربنا يخليك يا سيدنا الشيخ ابو عرام. ربنا يخليك ربنا اتفضل يا سيدنا الشيخ. هذه الأسورة اللي انت طلبتها عظيم. اتفضل. عظيم عظيم عظيم. ولما ربنا ياخد بايد الواد ويخف يا اخويا انا ماليش بركه الا انت. حي حي حي. سكوت. حاضر. سكوت. سكوتنا يا اخويا. سكوت. حاضر. نعم نعم اتكلم. ايه زعق شوي يختي. ايه يا اخي ما تبقاش طماع. دي ست طيبه واحنا عايزين نعالج ابنها. والنبي غلبان. ايه بتقول؟ ايه المسألة صعبة بالنسبة لابنها؟ ليه؟ حبيبي يا ابني تنايا اتكلم. طيب ما تزعلش ما تزعلش، أنا هقول لها على كل حال. انصرف انصرف مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت بتتكلم مع من يا سيدنا الشيخ؟ اسكتي ما تجيش دعوة أنت بالحاجات دي أبدا. حاضر. أنا حاضر. كنت بتكلم مع الخادم الأمين بتاعي اللي حينفذ طلباتك ويداوي ابنك العيان. صلاة النبي أحسن، صلاة النبي أحسن. مدد مدد يا سيدي أبو عرام مدد. المسألة بتاعت ابنك صعب شوية نبوي. ليه يا سيدنا الشيخ ليه؟ الخادم مش راضي بالأسورة. الخادم؟ آه. الله، هي الأسورة دي مش انت طالبها يا سيدنا الشيخ؟ لا يا بنتي لا. أمال إيه؟ أنا غني عن حاجات الناس والحمد لله، أنا قانع بالقليل. دي عشان الخادم مش عشاني. حاضر يا سيدنا الشيخ حاضر، هجيب لك الأسورة الثانية اللي عندي. هاي انا قلت لك نودي الواد للحكيم، قلت لي لا نوديه للشيخ ابو عرام. اهو الواد زاد عليه العايه اهو. نعمل له ايه بقى؟ نعمل له ايه بقى دلوقتي يا ست نبويه؟ اللي تعمله يا سيد. طب قومي قومي نوديه للحكيم. تعالى يا ابن تعالى يا ضنايا، لك رب اسمه الكريم. يا ست ابني انت جايبها خلصان وتكشفي عليه؟ خلاص عبد السلام مات. البيا في حاجة يا دنيا يا ابني يا حبيبي ابني عبد السلام. ربنا يجازيك يا ابو عرام كده برضو تعملها فيها يا ابو عرام. مين ابو عرام؟ واحد شيخ قالوا عليه سر باتع وبيشفي المريض. وكشف على ابنكم؟ ايوه هو اللي كشف عليه. وساكن فين الراجل ده؟ ساكن في بيت عند الترعه الكبير. لسه برضو بتسمعوا كلام الدجالين وتمشوا وراهم؟ اهو ابنكم مات، انتوا اللي تستاهلوا اكتر من كده. اتفضلوا شيل ابنك يا ستي. يلا يا نبويه عليك العوض يا رب عليك العوض. مفيش فايدة بالبكاء يا نبوية، عوضنا على الله، ربنا يخلي لنا هنية اخته. حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني يا صار التعب يا ابني. مش انا مرات بنتي يا نبوية. اتفضلي يا حماتي. الله ما تروقي امال يا شاب، هو يعني ما حدش ما تبنوا الا انت يا بنتي؟ اقعد يا حماتي. اقعد ايه يا سيد، انتوا قاعدين هنا والدنيا هيصه برا. هيصه؟ هيصه ازاي؟ البوليس يا ابني مش قبض على الراجل الشيخ اللي اسمه ابو عرام. ايه ابو عرام؟ ايوه يا سيدي، اتاري حرام كبير وهربان من السجن بقاله مده. ابو عرام. ايوه يا نبويه، ما هم بيعملوها ويخيلوا ويقبضوا عليهم، ده قبضوا كمان على زينب جارتك. بتقول ايه ياما؟ زينب يا ندمتي، وقبض عليها هي كمان ليه ياما؟ كان مشغلها معاه يا السنبويه. يا بيتي يا ما هي اللي كانت بتسحب له الزباين وتغشهم وتضحك عليهم. ما هو على راي المثل اللي بيقول الحجر الداير لابد عن لطه. اخسى عليك يا زينب، منك لله. يا خسارتك يا ابني، يا خساره اساوري يعني. اساورك؟ ايوه يا سيد، ضحكت علينا كمان وسحبتني لابو عرام وخدت مني الاساوي. انت يا بنتي يا نبوية. ياما من يوم ما رحت معاها علشان يشوفوا. لا حول ولا قوة الا بالله، بقى الواد يموت والاساور تنفقد. عوض عليك يا رب. العوض على الله. اسكت يا سيد يا ابني، وهي اساور مراتك وبس اللي خدها؟ دول بيقولوا ان لم ذهب الحتة كلها. الاساور في 60 داهية. أنا كل قصدي في عقل بنتك اللي لسه صغير، اللي بيصدق الكلام الفارغ ده اللي بيقولوه الدجالين والنصابين. والنبي لك حق يا سيد يا ابني، إحنا غلطانين لك ألف مرة. بنتي يا نبوية. نعم يام. اسمع يا بنت، أنا ما كنتش عاوز أقولك من زمان، إياك أنت كنت فاهمة أن الزار هو اللي خلاكي خلفتي. أمال إيه يام؟ لا يا بنتي، ده أنت خلفتي بعد الزار بسبعة أشهر. يعني كنت حامل يا بنتي قبل ما تعملي الزار. يبقى ده كله كلام فارغ يا بنتي، بلا زار بلا دجل. إياك يكون ده درس ليكي وللي زيك. أديك سمعتي أبو عرام وزينب واللي جرالهم. أيوة الله يا حماتي، كذب المنجمون ولو صدقوا. الأدب الشعبي قدمنا لكم أبو عرام. اشترك بالتمثيل زكريا سليمان، وداد حمدي، ملك الجمل، سامي تموم، نبيل السيد، وأحمد الشناوي. ساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. أبو عرام تمثيلية من الأدب الشعبي، كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد، إخراج محمود يوسف.